بسم الله الرحمن الرحيم. فرقة الرباط الفنية، تقدم آهات المخيم. مخيم عين الحمر، مخيم الوحدات، مخيم بلاطة، مخيم حطين، مخيم جنين، مخيم الشهيد عزم المفتي، مخيم اليرموك، مخيم سوف، مخيم البجاوي، مخيم البقعة، مخيم البقعة، مخيم البقعة. في شوارع مخيمات البؤس يمشون، وعن سماع آهات وجعنا الممتد عبر سني الغربة يعمهون. خدعوا أنفسهم بعجز البدائل والحلول، وزينوا الحلم بلحن وراية نسجوا بها أكذوبة دولة. آه يا ذل النكبة ويا جرح الشتات، آه يا قسوة الهجر ووجع المخيمات. واللاجئون هتافهم فلا عشنا، إن دنس الباغي أرض مسرانا. ولا عاشت بعد ضياع القدس أوطانا، ولا عاشت بعد ضياع القدس أوطانا، ولا عاشت بعد ضياع القدس أوطاناً.